بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة العاشر من شهر ربيع الآخر لعام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي حفظه الله تعالى، وذلك في لقاء مفتوح ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا كذلك أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها توفيقا، ونشكر للشيخ تفضله بإجابة الدعوة لإلقاء هذه الكلمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقول في موازين حسناته يوم القيامة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. طلبوا شيء معين؟ لقاء مفتوح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله تبارك وتعالى على ما أولانا من النعم في ديننا ودنيانا، ومن خير النعم وأعظمها نعمة دين الإسلام بمعناه الصحيح، وما يتبع ذلك من أمن وإيمان ورخاء. فنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك كله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم أشكر القائمين على هذا البرنامج في هذه الأوقات التي الناس فيها في أمس الحاجة إلى معرفة ما يجب أن يكونوا عليه في حسن التعامل مع خالقهم وبارئهم ومع من ولاه الله أمرهم، ومع إخوانهم من المسلمين والمسلمات، بل ومن الناس أجمعين. فالتعامل بالحسنى والدعوة بالتي هي أحسن هي الطريق الصحيح، وهي منهج رسل الله الكرام وأنبيائه العظام الذي أخذت به الطائفة الناجية المنصورة. فجزاهم الله خيرا على إقامة هذا البرنامج الذي فيه لقاء العالم بالمتعلم والعالم مع زميله من أهل العلم والمذاكرة فيما يجب نشره من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. والاتفاق على القيام بما وجب على العلماء أن يبذلوه، وما وجب على من قل نصيبه من العلم أن يسمعه، إذ أن الله أخذ الميثاق على من أعطاهم علما أن يعلموا المحتاجين إليه، وكل الناس يحتاجون إلى العلم. قال عز شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأمر الله بالبيان ممن عنده القدرة على البيان من العلماء الربانيين الذين نذروا نفوسهم لتحصيل العلم النافع، لنفع أنفسهم ولنفع من أراد الله عز وجل له أن ينتفع، كما أمر من قل نصيبهم من العلم أن يرجعوا إلى العلماء ويستفسروا منهم عن مسائل الدين الإسلامي وفروعا وفروعا. فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبقي عذر لعالم أن يكتم علمه ويبخل به، وما بقي عذر لمن يحتاج إلى العلم الشرعي أن يبخل بنفسه ووقته عن مجالسة العلماء وأخذ العلم عنهم، فهم بحق أهل الصلاح والإصلاح، وهم ورثة الرسل والأنبياء بنصوص الكتاب والسنة. والحقيقة أنه لا يظهر لي أنه ينطبق على من قاموا بهذا البرنامج الذي سمعت عنه إلى العموم، ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء. والحديث معلوم للجميع ولله الحمد. وأنتظر المطلوب من هذه الجلسة في هذه الساعة التي أرجو من الله عز وجل أن تكون مباركة ونافعة لي وللقائمين على البرنامج وللسامعين ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمن. يقول: نصيحة توجيهية للأوضاع الآن حاصل الآن. الحقيقة هذا طلب وجيه ومفيد بحول الله وقوته. والنصيحة يجب أن تكون مبذولة عند طلبها وبدون طلب. فطلب الناس للنصائح والعلم إما بلسان المقال وإما بلسان الحال، ذلك لأنه لا يستغنى عنه. فالنصيحة إنما هي بآيات من كتاب الله عز وجل أو أحاديث صحيحة من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أو بما استمد من هذين الثقلين العظيمين الكتاب والسنة كما هو مدون في كتب العلماء المتقدمين والمعاصرين. والحقيقة أن الناس لا بد لهم من رأي، فكل من بسط يده على إرقه من ولاة الأمور فإنه تجب الطاعة له في المعروف ويسمع له سواء كان بارا أو فاجرا كما هو مقتضى النصوص. وعندي بعض الكتابة في هذا الموضوع بالكامل، وهي كإجابة على سؤال قلت فيها لتعلم أيها السائل وتعتقد أن أي إقليم من أقاليم الأرض أو أي جهة من جهاتها تولى عليه حاكم مسلم، تولى عليه حاكم مسلم سواء كان بارا أو فاجرا، عادلا أو ظالما، وسواء تمت ولايته باختيار أهل الحل والعقد أو بالغلبة والقوة منه، وتمكن من تصحيح الأمور التي هي من خصائصه، فإنه لا يجوز لأحد منازعته أو الافتيات عليه وشجعة الطاعة التي تفضي إلى قتل الأنفس وهتك الأعراض ونهب الأموال ونقص في الدين والدنيا، بل تجب طاعته في المعروف. وقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وحسننا وقتلنا وأذاننا علينا وأن ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا إنكم فيه من الله برهان. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لكن الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وجاء عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أي الوالي، وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى كثير. وهكذا جاء بيان الخطر في الخروج على الوالي وما يترتب عليه من عقوبات دنيوية وأخروية وما ينتج عنه من فساد قد يكون في الأموال والأعراض والدماء والحياة بأسرها. وجاءت آثار عن السلف كثيرة مأخوذة من الكتاب والسنة وتدل على ما دلت عليه النصوص من الآيات والأحاديث. ومن جملة الآثار في هذا الموضوع ما قاله الحسن البصري رحمه الله في الأمراء يلون من أمرنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا أو ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح الأربعين له: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم. وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فإن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم الواجبات، من أعظم واجبات الدين الإسلامي، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها. وقد ورد أن السلطان ظل الله في أرضه، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وأقوال السلف كثيرة في هذا الموضوع المهم. صار القول بأن العناية بهذا الأمر الذي هو من أصول الدين لا من فروعه، ألا وهو الموقف الإسلامي الذي هو موقف السلف من ولاة الأمور للمسلمين على أي حال كانوا، من عدل أو جور أو ظلم أو نقص يحصل في ولايتهم فالصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. إذا فما حصل من المظاهرات في هذا العصر، ما حصل من المظاهرات والخروج على ولاة الأمور بحجة أن الفقر فشى في الناس، وأن البطالة منتشرة، وأن الاستئثار بالأموال في طبقة خاصة، هذه المسوغات ليست مسوغات شرعية، وإنما المسوغ الشرعي النصائح التي تبذل للوالي بطريقة فيها الستر على الوالي وفيها الصدق والإخلاص والصواب وفيها ما يدعو إلى الألفة والعلاقة الطيبة بين الوالي وبين الرعية. أما ما ظهر في هذا العصر من التجمعات والمسيرات والهتافات والاعتصامات ممن قل نصيبهم من العلم، هذه طرق من طرائق الشيطان التي تفرق بها الجماعات ويختلف ميزان الحياة دينا ودنيا، فالحذر الحذر من ذلك. والحقيقة وشعب المملكة العربية السعودية في هذا الزمن من جهة عام تقريبا استقام أمرهم على ولاية راشدة والإخلاص والمحبة للخير لهذا الشعب بطوله وعرضه على مختلف فئاته وطبقاتهم، بل وللناس أجمعين باستطاعتهم وقدراتهم. والواقع يشهد بذلك، وثائق التاريخ شاهدة، وأن محبتهم يعلنونها بين وقت وآخر. وهكذا الشعب ولله الحمد، وفي مقدمتهم العلماء والفلاحة والأعيان يتبعهم بقية الرعية كلهم يشكرون الله عز وجل على هذه الولاية التي ابتدأها الملك عبد العزيز المؤسس رحمه الله لهذا الكيان وهذه الدولة بفضل الله عليه وتوفيقه، وتتابع عليه أبناؤه الكرام كل أسهم بقدراته واستطاعته، والناس يعيشون عيشة هنيئة طيبة في أمن وإيمان، فتحت دور العلم وفتحت المحاكم وفتح هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدواوين الأخرى على اختلاف أنواعها، وأمنت البلاد من سهولها إلى جبالها ومن شمالها إلى جنوبها. أما لها الله عز وجل بفضله وتوفيقه ثم بدولة آل سعود. وفي الليالي الماضية سرني ما صرح به صاحب السمو الأمير نايف النائب الثاني للملك حفظ الله الجميع، صرح به من التهنئة للملك رعاه الله ولولي العهد بمحبة شعبهم لقيادتهم الرشيدة والالتفاف حولهم والاستبشار بقدوم الملك بعد علاجه الذي استمر وقتا حتى عاد إلى البلاد ليشارك أبناءه وشعبه فرحتهم بقدومه. وانطلقت وسائل الإعلام صادقين باستبشارهم بقدومه وفرحهم بنجاح ما أجريت له من العمليات. المقصود أن الأمير نايف حفظه الله هنأ الملك وولي العهد بالمواقف المشرفة والالتفاف من شعبهم حول القيادة باطنا وظاهرا، وهنأ الشعب بقائدهم وولي عهده ونوابه في كل منطقة من المناطق، هنأ هؤلاء وهؤلاء. فذكرني ذلك بقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم يصلون عليكم، أي تدعون لهم بالخير ويدعونكم كذلك بالخير. هذا الذي حصل. فنحن نحمد الله في هذه البلاد، لسنا بحاجة إلى من يقود مسيرة أو يهيئ اعتصاما أو هتافات بشيء مما يفعله الآخرون الذين قل نصيبهم من العلم والأدب، فخسروا في الأموال وخسروا الأوقات وخسروا الجماعة. والمفروض إن حصل عدل من الولاة فذلك من رحمة الله عز وجل، ويشكرون عليه ويدعى لهم سرا وعلنا. وإن حصل ظلم أو جور أو تقصير فنحن معشر المسلمين مأمورون بالصبر والاحتساب وبذل النصيحة بقدر ما نستطيع، ونثق في الله الرزاق ذو القوة المتين أنه هو المتكفل بالأرزاق وبالرعاية وبالحفظ، وما الناس إلا أسباب. أحببت أن أشارك بهذه المشاركة في هذا البرنامج الطيب المبارك الذي قام به أهل الصدق والصواب والإخلاص والحكمة في الدعوة، وفقنا الله وإياهم جميعا، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لولاة أمورنا جميعا أن يتمموا ما نحن فيه من خير بما أقدرهم الله عز وجل عليه من حكمة في الرعاية والولاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله تعالى على ما أفاد به وأجاد في هذه النصيحة المختصرة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يبارك فيه، ونلقاكم إن شاء الله في درس آخر ولقاء آخر ضمن اللقاءات السلفية القطرية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.